علما بأن أم البنت قد رضعت قبلي بأكثر من 20 سنة ورضعت بعدها بالمدة المذكورة، وعلما بأن المرأة التي رضعنا منها كانت كبيرة في السن يوم ولدت، وقد سألناها كثيرا كم عدد المرات التي رضعنا منك وهي تقول لا أدري بالضبط ولا أستطيع التحديد، أفيدوني هل البنت تحل لي كزوجها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب الذي ينبغي في مثل هذه الحالة هو رفع الموضوع إلى قاضي الجهة، وذلك من أجل أن يتثبت من وقت الرضاع ومن عين المرضعة، وكذلك من جهة أم الولد الذي رضع، وبعد ذلك وعدد الرضاعات، وبعد ذلك يجري ما يراه لازما من الناحية الشرعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من سينا من مصر هذا المستمع محمد الرميلي يسأل ويقول: امرأة كانت قبل الزواج تزيل حواجبها، وعندما التزمت بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ولبست الحجاب لم تقم بالنمص، غير أن زوجها لما رآها أمرها بإزالة الشعر الذي بين الحواجب لأنه كان كثير وبصورة مؤذية غير طبيعية، فهل يجب عليها طاعته في هذا الأمر؟ وهل يدخل هذا ضمن النمص المحرم؟ أفيدونا أفادكم. الجواب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإنسان الذي يعطيك مبلغ من المال فيقول ازرع به، ولكن على شرط أن تصدر لي على وكالة معينة ثم ترجع له المبلغ ويأخذ من المبلغ الذي أعطاك إياه مبلغا للمزارعة 10%، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: هذا من باب القرض الذي جر نفعا، لأن هذا المقرض يشترط أن يبيع إنتاج هذا المزارع، لأنه إذا باع أخذ عليه أجرة البيع، ويأخذ أيضا إضافة 10%، فإذا أقرضه 50,000 أخذ 10%، فصارت 55,000، يضاف إلى ذلك أجرة دلالة وهي بيع المحصول، وقد تكون الدلالة كثيرة جدا، فالمقصود أن هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمعة أم معاذ تقول فيها: توضأت لصلاة العصر ثم وضعت على وجهي ما يسمى كريم الأساس وكذلك أحمر الشفاه، وعندما حضرت صلاة المغرب توضأت ولم أزل ما على وجهي، هل يعتبر هذا الكريم وأحمر الشفاه مانع من وصول الماء إلى البشرة؟ الجواب: أنا لا أعرف ما ذكر في السؤال من جهة كونه مانعا، والمرأة التي استعملته وتوضأت وهو موجود في محله على وجهها وشفتيها هي أعلم بذلك، فإذا كان مانعا من الوضوء فإنها تعيد الصلاة التي صلتها بهذا الوضوء، أما إذا لم يكن مانعا فالصلاة تكون صحيحة، إلا إذا كان هذه المادة مشتملة على شيء نجس فحينئذ لا تصح صلاتها بهذه النجاسة، وبالله التوفيق. تقول أختنا أم معاذ أيضا: ما هو أقل حد للاستنجاء بالماء علما بأنها قرأت في أحد الكتب أن من زاد على 7 مرات فهو مبتدع مخالف للشرع؟ الجواب أن المقصود هو إزالة الخارج، فإذا أزيل الخارج بالماء وتأكد الشخص من زواله كفى ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها كثيرا ما ترد عليها الهموم والأحزان، فتبكي بكاء كثيرا، وأحيانا تعتزل الناس وتجلس مع نفسها وتبكي. ما هو الدعاء الذي تنصحونها به جزاكم الله خيرا، كما أنها تطلب الدعاء لها من فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب نرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنها أسباب هذه الهموم، لأن المفروض أنها تبحث عن أسباب هذه الهموم، فقد تكون هذه الهموم نتيجة تقصير منها في حق الله جل وعلا، أو في حق من له حق واجب عليها، أو أنها تتساهل بفعل شيء من المحرمات فتنشأ هذه الهموم لهذا السبب. فعليها أن تبحث عن الأسباب التي تنشأ عنها هذه الهموم وتعالج هذه الأسباب وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد الجهني من ينبع، يسأل ويقول: هل يجوز السكن مع الذي يترك الصلاة؟ وهل يجوز أن يرد عليه السلام وأن يعطى هدايا أو طعام؟ وهل الذي يشك في كفر تارك الصلاة يعتبر أمره ناقض من نواقض الإسلام جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فتارك الصلاة هذا أعرض عن ولاية الله وصار من أولياء الشيطان، وإذا كان من أولياء الشيطان فكيف يجعله المسلم وليا من أوليائه يصاحبه ويجالسه ويؤاكله ويؤاخيه؟ بل هذا استتاب 3، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام وبالله التوفيق. يسأل ويقول: ما هي كيفية غسل الجنابة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: الغسل الذي دلت عليه الأدلة له صفتان. الصفة الأولى الغسل المجزئ، وهذا الغسل هو عبارة عن التسمية والنية، يعني نية رفع الحدث وتعميم جميع الجسم بالماء والمضمضة والاستنشاق، هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فهو أن الشخص يسمي وينوي ويتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه، ثم يفيض الماء على جانبه الأيمن ثم على جانبه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى. وإذا اغتسل غسلا مرتبا كترتيب الوضوء ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فإنه يرتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من المدينة النبوية، رمزت لاسمها بالأحرف راء باء ياء. تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت في الماضي عندما تطهر من الحيض تصلي الصلاة المفروضة في وقت الظهر ولا تقضي الصلاة التي قبلها،

لأن الابن الأصغر أنفق على والديه حتى توفي، علما بأن الابن الأصغر لم يشاركه إخوانه في بناء البيت الذي في المدينة، فهل هذه الوصية جائزة وماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الشخص إذا قام ببر والديه فلا ينبغي أن يكون هذا البر عن طريق المعاوضة، بل يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. وبالنسبة لهذه الصورة المسؤول عنها مرجعها إلى محكمة البلد التي فيها أولاد المتوفى، والقاضي يجري ما يقتضيه الوجه الشرعي وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المدينة المنورة باعثتها إحدى الأخوات أم ياسر، تقول إذا كانت الصدقات من شخص تارك للصلاة عمدا فهل تقبل هذه الصدقات منه أم ترد عليه جزاكم الله خيرا؟ الجواب هو أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، ولا يجوز قبول الصدقة منه، لأن قبول الصدقة منه تشعر بتقوية العلاقة فيما بينه وبين من يقبلها، وأن من يقبلها منه لا ينكر عليه ما يفعله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تعرض موضوعا حول زوج إحدى قريباتها وهو تارك للصلاة، تقول إذا أرادت إهداء شيء، أي الزوجة، من ماله لأهلها فهل يحق لهم أخذه، علما بأن أهلها لا يتقبلون ما تأتي به لأنهم يخافون أنها من المطعم الحرام، وهذه المرأة إذا أرادت زيارة أهلها وأهدت إليهم شيئا من المال أو الطعام فإنهم يردونه، ثم إذا مرضت هذه المرأة زوجة الشخص الذي لا يصلي فإنهم لا يقومون بصلتها لأن زوجها كافر. الجواب إذا كان هذا الزوج لا يصلي فلا يجوز للمرأة أن تبقى عنده، ولا يجوز لها أن تأخذ من ماله وتهدي إلى أهلها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول ما حكم الصلاة أمام المرأة علما بأنه لا يوجد مكان سوى هذا المكان؟ الشخص إذا قام يصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى ما أمامه وبالله التوفيق. تقول أخي مريض بسلس البول وهو يتوضأ لكل وقت صلاة، فهل عليه أن يغير ملابسه ويغتسل؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يعمل إذا كان في العمل، حيث أنه لا يستطيع أن يغير ملابسه لأنه في مكان عمل وهو مكان عام، ويعمل في محل تجاري من الساعة 9 صباحا إلى 12 ليلا، وجهوه جزاكم الله خيرا. الجواب أنه يجعل لصلاته ثيابا خاصة في العمل وفي البيت، فإذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ للصلاة ويصلي، وإن عرض له عارض في أثناء صلاته من خروج بول فإنه يعني يذهب ويتوضأ ويصلي، والمهم أنه لا يصلي إلا وهو على طهارة متيقنة بثوب طاهر وبدن طاهر وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمعة ألف ميم من ليبيا، تقول بأن والدتها تسأل حيث تزوجت في 14 من عمرها، وهي الآن تجاوزت 40، وهي لم تصلي حتى تزوجت، تسأل هل تقضي صلواتها الماضية مع كل فرض للصلاة الضائعة أم ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب إذا كانت تاركة للصلاة تلك المدة فإنها تكون كافرة مرتدة عن الإسلام، وحينما هداها الله للإسلام حينئذ لا تقضي ما مضى، يعني لا تقضي ما تركته من الصلوات وبالله التوفيق. تقول بأنها ذهبت قبل أعوام لأداء فريضة الحج، ولكن ليس من مال زوجها بل من مال أخيها، وهي لا تعلم إن كان مال أخيها حلال أم حرام، فهل حجها صحيح؟ وإذا كان صحيح فهل لها ثواب فيه أم الثواب لصاحب المال؟ أفتوها جزاكم الله خيرا. الجواب لا ينبغي للإنسان أن تكثر عليه الوساوس، فهذا المال الذي قدمه لها أخوها لا ينبغي أن يقع في قلبها